قال الشاطبي رحمه الله تعالى: هذا هو المجلس 51 من مجالس قراءة كتاب الصلاة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ومن هذه الأسئلة ما أورده نافع بن الأزرق وغيره على ابن عباس رضي الله عنهما، فخرج البخاري في المعلقات عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي رضي الله تعالى عنه، ولا أنساها بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال بعضهم على بعض يتساءلون. إذا تجاوز مسائل نافع قرأناها قال: أما قول نعم وما قوله ما كنا مشركين ولا يكتبون الله حديثا، فإن الله عز وجل يغفر لأهل الإخلاص ذنبه، وقال المشركون: تعالوا نقول لم نكن مشركين، فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم، عند ذلك عرفوا أن الله لا يكتب حديثا. وعنده يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وقوله عز وجل: خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فقضاهن سبع سماوات في يومين آخرين، ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله دحاها. وقوله تعالى: خلق الأرض في يومين، فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات في يومين، وكان الله غفورا رحيما. سمى نفسه بذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك، فإن الله عز وجل لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كل من عند الله. والرابع قول من قال: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فأخذ منه ذريته إلى يوم القيامة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الحديث كما وقع مخالف لقول الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فالحديث يخبر أنه أخذهم من ظهر آدم، والكتاب يخبر أنه أخذ من ظهور بني آدم. وهذا إذا تؤمل الاختلاف فيه، لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يخرج المنصوب بآدم عليه السلام دفعة واحدة على وجه، كما لو خرجوا على الترتيب كما أخرجوا إلى الدنيا، ولا محال في هذا، بأن ينفطر في تلك الأخذة الأبناء عن الأبناء من غير ترتيب زمان، وتكون نسبتان معا صحيحتين على الحقيقة لا على المجاز. والخامس قول من قال: فيما جاء بالحديث إن رجلا قال: يا رسول الله نشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. ثم أتى بالحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة غرانا فرد عليه، وعلى ابنك هذا جند مئة وتغريب عام، وعلى امرأتي هذا الرجل، إلى آخر الحديث. هو مخالف لكتاب الله، لأنه قد قال: لأقضين بينكما بكتاب الله حسب ما سأله السائل، ثم قضى بالرجل التغريب وليس لهما ذكر في كتاب الله. والجواب الذي أوجب الإشكال في مسألة اللفظ المشترك: فإن كتاب الله كما يطلق على القرآن يطلق على ما كتب الله تعالى عنده مما هو حكمه وفرضه على العباد، كان مسطورا في القرآن أو لا، كما قال تعالى: كتاب الله عليكم أي حكمه وفرضه، كل ما جاء في القرآن من قوله كتب عليكم فمعناه فرض وحكم به، ولا يلزم أن يوجد هذا الحكم في القرآن. والسادس قول من زعم أن قوله تعالى: بالإيمان فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب، لا يعقل مع ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورحمت الأئمة بعده، لأنه يقتضي أن الظلم يتنصف، وهذا غير معقول، فكيف يكون نصفه على الإيماء ذهابا منهم إلى أن المحصنات هنا ذوات الأزواج؟ وليس كذلك، بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر، بدليل قوله أول الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وليس المراد هنا إلا الحرائر، لأن ذوات الأزواج لا تنكح. السابع قوله: إن الحديث جاء بأن المرأة لا تنكح على عمتها ولا على خالتها، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله تعالى لما ذكر المحرمات لم يذكر من الرضاع إلا الأم والأخت، ومن الجمع إلا الجمع بين الأختين، وقال بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلك. فاقتضى أن المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتها وكل رضاعة سوى الأم والأخت حلال. وهذه الأشياء من باب تخصيص العموم، لا تعارض فيه على حد. والثامن قول من قال: إن قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محترم، مخالف لقوله: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل غسل أفضل. والمراد بالوجوب هنا التأكيد، خاصة بحيث لا يكون تركه تركا للفرض، وبه يتفق مع الحديثين في الاختلاف. والتاسع قولهم: جاء في الحديث صلة الرحم تزيد العمر، والله تعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكيف تزيد صلة الرحم في أجل لا يؤخر ولا يقدم؟ البتة، وأجيب عنه بإجوبة، منها أن يكون في علم الله تعالى أن هذا الرجل إن وصل رحمه عاش 100 سنة وإلا عاش 80 سنة، مع أن في علمه أنه يفعل بلا بد أو أنه لا يفعل أصلا، ولكن الوجهين إذا جاء أجله لا يستأخر ساعة ولا يستقدم، قاله ابن قتيبة، وتبعه عليه القرافي. والعاشر قالوا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ثم فيه، كان عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهذا تداخل الحديثان مع عائشة رضي الله عنها، والجواب سهل. فالحديثان يدلان على أن الأمرين موسع فيهما، لأنه إذا فعل أحد الأمرين وأكثر منه وفعل الآخر أيضا وأكثر منه على ما يقتضيه كان يفعل لفظ، على ما يقتضيه لفظ كان يفعل، حصل منهما أنه كان يفعل ويترك، وهذا شأن مستحب فلا تعارض بينهما. فهذه عشرة أمثلة تبين لك مواقع الإشكال وأين رتبتها مع تنجي اليقين، فإن الذي عليه كل موقن من الشريعة أنه لا تناقض فيها والاختلاف، فمن توهم ذلك فيها فلم ينعم النظر ولا أعطى وحي الله حقه. ولذلك قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. فحظهم على التدبر أولا ثم أعقوا بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فبين أنه لا اختلاف فيه، والتدبر يعين على تصديق ما أخبر به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، هذه الأمثلة التي ذكرها الإمام الشاطبي كما لا يخفى عليكم مما قد يتوهم فيه التعارض، وموجب الاستغراق بهذا أنه رحمه الله يتحدث في النوع الثاني عن فهم مقاصد الشريعة، وأن مما يعني يعكر على ذلك ما يظنه البعض إيش من تعارض أو تدافع بين النصوص. فذكر رحمه الله طرفا من أسئلة نافع بن أزرق لابن عباس رضي الله عن ابن عباس، فالأسئلة يعني التي ذكرها نافع وأجاب عنها ابن عباس واضحة وبينة، والحافظ بن حجر رحمه الله عليه كما مر بنا ذكر هذه، ذكر أجوبة أخرى تجدونها في الفتح الثامن 57 و800. فمثلا قضية أنه في السؤال الأول أنه مرة نفى المساءلة، مرة أثبت إيش المساءلة في آية زي كذلك. فكما سمعنا أن قوله تعالى: فلا أنساب بين المؤمنين ولا يتساءلون، هذا إيش يكون متى نفي المساءلة؟ إيش قبل إيش؟ قبل النفخة الثانية، فيما قبل النفخة الثانية. وأما قوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فهذا إيش فيما إيش فيما بعد ذلك. هنا عندك مثلا أن الله تعالى قال عنهم: ولا يكتمون الله حديثا، ومرة في آيات ذكر إيش أنهم إيش ينطقون. فهنا الكتمان في هذا الكتمان بإيش؟ باللسان، وهم لا يتكلمون باللسان وإنما تنطق ماذا؟ تنطق الجوارح، فهم يكتمون بألسنتهم فتنطق إيش أيديهم وجوارحهم. أيضا هنا لما جاء الإشكال في قضية خلق الأرض، أنه في الشمس قال: والأرض بعد ذلك دحاها، فجاء الإشكال في قضية أن هنا كما قال عندك هنا عبدك الله قال: فصرح بأن الأرض مخلوقة بعد خلق السماء، العفو في سورة النازعات. وفي الموطن السابق على أن الأرض مخلوقة قبل السماء، هذا موطن الإشكال. فبين لك المؤلف رحمه الله أن الله تعالى خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فخلق السماء ثم بعدها إيش حصل إيش حصل إيش دحو الأرض في يومين، فصار خلق الأرض ودحوها في كم؟ في أربعة أيام. فبدأ خلق الأرض في يومين غير مدحوة، ثم خلق السماء في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك. هذه الأجوبة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما. من الأجوبة التي ذكرها الحافظ عن بعض أهل العلم وأيضا نقلت عن بعض الصحابة أن قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أنهم لا يتساءلون وقت الانشغال بالصعق، نفخة الصعق والمحاسبة والصراط، ففي هذه المواطن لا يتساءلون. ذكر أثرا عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نفي المساءلة هنا هو طلب بعضهم من بعض العفو، فالمساءلة المنفية هي إيش؟ أن يطلب بعضهم من بعض العفو، فكل يعني في شأن يغنيه، والله المستعان. هنا في قوله تعالى: وكان الله غفور رحيما، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان إيش ولا يزال، لا يعني إيش لا تدل كان على إيش على الانقطاع. فهي لا تستلزم الانقطاع، وإن المراد إيش؟ أنه كان ولم يزل كذلك. الشيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذه الآية وذكر هذه الآثار، فمما ذكره رحمه الله قال: لما قيل ابن عباس وكان الله عزيزا حكيما أو وكان الله غفورا رحيما، قال يعني الإشكال كما سمعنا أنه كان شيء إيش وقع ثم إيش ثم مضى، فقال رضي الله عنه قال: هو سمى نفسه بذلك، هو سبحانه وتعالى سمى نفسه إيش عزيزا حكيما غفورا رحيما، ولم يزل كذلك، ولم يزل كذلك. إلى أن قال، وفي رواية أن الذي قالها يهودي، يهودي هو الذي قال هذه هذا الاشتباه، قال: إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا فكيف هو اليوم؟ كان عزيزا، كان يقول إيش هذا إيش فيما مضى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه كان في نفسه عزيزا حكيما. لا، قال كان في نفسه، ما دام أن الله تعالى في نفسه عزيزا حكيما فنفسه وذاته إيش كانت ولا كانت ولا تزال سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: وهذه تبين أنه لم يزل متصفا بخبر كان ولا يزال كذلك، وأن ذلك حصل له من نفسه، فلم يزل متصفا في نفسه إذ كان من لوازم نفسه، ولهذا لا يزال لأنه من نفسه، لا يزال هو إيش الوصف بين عزيز حكيم غفور رحيم. وذكر مقاتل الإمام أحمد رحمه الله: لم يزل الله عالما متكلما غفورا، لم يزل تفيد إيش الاستمرار والدوام. ولاحظ الإمام أحمد كيف اختار الأسماء أو هذه الأوصاف: عالما صفة ذات أليس كذلك، وغفورا صفة إيش صفة فعل، ومتكلما نعم تجمع بين أمرين. نعم رحمه الله. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 66 و300. الرابع لما ذكر الإشكال في قضية إيش أن البعض يستشكل الجمع بين الأثار التي فيها أن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره بيمينه واستخرج ذريته، الأثر المعروفة، وأن هذا يخالف الآية الكريمة: وإذا أخذ ربك من بني آدم. وموجب المخالفة أنه في الآية الكريمة إيش قال إيش من بني آدم، وفي الآثار جاء إيش أنه أخذ إيش من ظهر آدم. فأجاب عندك بهذا الجواب الذي سمعته أنه لا مانع أنهم أخرجوا إيش ماذا دفعة واحدة ثم أخذ عليهم ميثاق. لكن سبق المرة بنا في شرح الطحاوية أن بعض المحققين يرون إيش أن الآثار هذه إيش أنها لا تثبت قضية أن الله تعالى نعم واستخرج الذرية، هذا ثبت كما مر بكم، لكن الكلام قضية أنه مسح على صلب آدم بيمينه واستخرجهم وأنطقهم، هذا الذي ذكر بعض العلم شيخ الإسلام رحمه الله عليكم مر بنا وابن القيم ونقل شرح الطحاوية أن هذا إيش أن الآثار في هذا إيش لا تصح مرفوعة. وأيضا ابن القيم كما مر بنا فيما نقله الشارح من كتاب الروح أن الآية تغير الآثار من إيش من عدة إيش من عدة وجوه، يعني هناك قال بني آدم، هناك قال من آدم، هناك قال أيضا من الأوجه التي ذكرت قال من ظهره، هنا قال إيش من ظهورهم، وذكر جملة من الأوجه قرابة 10 أوجه. وأبي القيم يقول في الشفاء العليل يقول: وأما تفسير الآية ويأخذ ربك من بني آدم بتلك الآثار ففيه ما فيه، ففيه ما فيه، هكذا في الشفاء آخر الباب الثاني صفحة 26. وقال في أحكام أهل الذمة: وأما الآثار التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم وخاطبهم فهي بين موقوفة ومرفوعة لا يصح إسنادها. أحكام أهل الذمة تحقيق الصبحي، شو اسمه الصبحي إيش؟ لا. ها؟ لا لا لا لا لا لا مو السمرائي، لا صبحي اللبناني هذا اللي تعليقاتهم يعني لا يلتفت إليها، نسيت اسمه. صبحي الصالح. إيه أحسن صبحي الصالح. نعم. في الجزء الثالث 59 و500. ومر بنا كلام شيخ الإسلام في الدر قال: فأما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة ولا يدل عليه القرآن. كذا في الدر الثامن 83 و400. على كل، أما المثال الخامس فأظهر سبق المر بنا في في في في نعم يعني سبق المر في الجزء الثاني 54 طبعا في بين أيدينا تحقيق الشيخ المشهور. الشيخ الإسلام في السر بالفترة. نعم، وكذا بالقيم كذا الشارح أنه أن هذا الميثاق هو ميثاق الفطرة. نعم ميثاق الفطرة. على كل مسألة كما تعرف مسألة التي إيش مشكلة. طيب عندنا الآن أنا لما قال عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكم بكتاب الله، إذا اتضح لنا أنه لما قال عليه الصلاة والسلام بكتاب الله وهو الرجم أن هذا الكتاب مراد به ماذا؟ القرآن ولا حكم الله؟ حكم الله. ويمكن أن يقال أيضا الجواب كما نعرف أن آية الرجم في كتاب الله، ليس كذلك؟ في قوله تعالى الذي القرآن ينسخ وبقي حكمه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه البت. يمكن تقول أيضا إيش؟ أنه جاء في القرآن في قوله وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا هذا كله من كلام كما ذكر لك المحقق من كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. فالكتاب كما ذكر المؤلف يطلق على القرآن ويطلق على إيش؟ على حكم الله. فكونك تخص الكتاب بالقرآن بلا دليل هذا يعتبر إيش؟ هذا نوع من اتباع المتشابه. هذا نوع من اتباع المتشابه. مثل النصارى لما يأتون يقول لك إيش؟ أن إنا ونحن لها إطلاقان، إيش كذلك؟ على الواحد العظيم يطلق على نفسه وتطلق على إيش؟ على على على, على المجموعة. فكون يأتي النصراني البغيض ويقول إن ونحن يراد بها المجموعة بلا بلا بلا يعني بلا قرينة أو بلا دليل، هذا إيش؟ من اتباع الزيد، من اتباع المتشابه كما يعني مر بكم في تدمرية لما احتج بقول تعالى إن نحن نزلنا الذكرى على إيش؟ على تعدد إيش؟ الآلهة. طيب مثل التأويل هذا الظاهر للشيخ الإسلام اللي هو هذا التأويل، أي تأويل اللي هو من كتاب الله مراد حكم الله؟ الشيخ الإسلام في حديث كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة الشرط، إيش نفس الكلام قال مراد بحكم الله حكم الله قال في حديث بريرة في قاعدة العقود. في أي كتاب؟ قاعدة العقود اللي نظرية العقد. نظرية العقود إيه. قال إن المراد بكتاب حكم الله. أحسن. طيب كل شرط في كتاب الله. المثال الخامس أو السادس عفوا، فإذا هنا لما جاء الإشكال طبعا لاحظ الإشكال هذا ممن حتى هذا من كلام الخوارج، وأنتم تعرفون الخوارج يكرون الرجم أليس كذلك؟ فابن قتيبة رحمه الله أورد هذا الاعتراض من الخوارج وقالوا أن هناك أحكام يعني أجمع عليها يعني ومع ذلك يبطلها القرآن. طبعا حد زعمهم، ومن ذلك قضية إيش؟ ذكر مثلا قضية الرجم وذكر هالمسألة هذه. هم يريدون يقولون إيش؟ أن لما قال تعالى فإن أتينا فعليهن نصف ما على محصنات من العذاب، يريدون أن يبطل إيش؟ الرجم، وأن ما فيه إلا إيش؟ ماذا؟ ما فيه إلا الجلد، باعتبار أن الجلد جاء في إيش؟ جاء في القرآن. فقالوا إيش؟ يعني من باب الاعتراض على الرجم، أن الرجم إيش؟ يتبعض ولا ما يتبعض؟ ها؟ مثل ما قال عندنا قرآن إيش؟ أنه إيش؟ قال أنه إيش؟ لا يتنصف، أن يتنافى النفس لا يتنافى. فقالوا إذن إيش؟ الزانية أيا كانت ما عليها إلا إيش؟ إلا الرجم. فجاء الرد أن المحصات هنا ليس المراد بهن إيش؟ المتزوجات، وإن المراد بهن إيش؟ الحرائر. وكلام ساقط، لأن أصلا المرأة التي لها زوجة لا تنكح كما هو واضح. وأيضا ذكر ابن قتيبة يعني إضافة لما ذكر المؤلف في نفس الموطن أن هن سمينا محصنات لأن الإحصان يكون بإيش؟ بالحرائر أو بالجواري، بالحرائر كما هو عندك الآية وما لم يستطع منكم طولا. طيب انتهينا من المثال السابع. أيضا هذا مما يعني أيضا نطلعه الخوارج يزعمون، يقولون هذا حكم يعني باعتبارهم تعرفون الخوارج يأخذون بالقرآن وإيش ويجهلون إيش السنة. فقضية مثلا أن المرأة لا تنكح على عمتها ولا على خالتها، هذا يعني لم يأتي في القرآن كما تعرفون، يعني ما ذكر نصا في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم. فقالوا هذه أحكام هكذا يقول أجمع عليها، قد أجمع عليها يبطلها القرآن ويحتج بها. عفوا هذا كلام مؤلف ابن قتيبة يقول هناك أحكام قد أجمع عليها ويحتج بها الخوارج، فقالوا بإبطال إيش حكم ماذا؟ تحريم إيش نكاح العمة أو يجمع الرجل بين عمته وامرأته أو خالتها. فجاء الرد هنا أن هذا من باب إيش؟ ماذا؟ أن السنة إيش كما تعرف وتعرفون تخصص أليس كذلك؟ وأن السنة تفسر، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله السنة إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون إيش مفسرة وإما أن تكون إيش تأتي بحكم إيش سكت عنه القرآن. فهذا من السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لكم ألف هذه أشياء من باب تخصيص العموم. فهم قال كل رضاعة سوى الأم والأخت حلال. طبعا ليش استثنى الأم والأخت؟ لأنها إيش ليش حرموها؟ لأنها جاءت إيش جاءت الآية ليس كذلك؟ نعم. طيب أما قضية المثال الثابت فهنا لما جاء فيه غسل الجمعة واجب كما ذكر عندك المؤلف أن الإجابة هنا من باب إيش الإجابة الفضيلة وليس من باب إجابة إيش ليس من باب إجابة الفرض. صلى الله عليه وسلم في العمر إلى آخره ذكر عندك الجواب الذي نقله من قتيبة. ابن قتيبة طبعا ذكر جوابين. الجواب الأول من أحب أن يبصل في رزقه كما يذكر بعض الشراح أن المراد من ذلك سعة الرزق نعم والعافية أن يكون العمر فيه إيش بركة نعم. ومر بنا من كلام شيخ الإسلام أن ظاهر الحديث ليس كذلك وأن فعل زيادة إيش زيادة حقيقية ليس كذلك. ومر بنا أيضا أن في مثل هذه المسألة أن علم الله لا يتغير اتفاقا. والله تعالى قد علم بعلمه القديم الأزلي أن فلان يصل رحمه ويعيش مثلا 100 أو يعيش 80 وأنه لم يصل رحمه عاش أقل من ذلك. فما في علم الله لا يتغير اتفاقا عند أهل السنة. أما ما في الكتاب فهو إيش اللي هو لوح المحفوظ ففيه إيش ففيه قول عند أهل السنة. والذي يفهم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله عليه في هذه المسألة في قضية مسألة أن صلة الرحم تزيد العمر أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير وإنما الذي يتغير ماذا؟ ما في صحف الملائكة. فالملائكة لا يعلم عن هذا وإنما عنده إيش أن فلان إن وصل رحمه عاش 80 وإن لم يصل رحمه عاش إيش 70. هذا قريب من الكلام الذي إيش سمعناه أو نقله المؤلف عن ابن قتيبة رحمة الله عليه. العاشر في قضية صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام كما قال عندك الأمر فيه إيش في ساعة ليس كذلك؟ قال عندك هنا والجواب سهل أي نعم. فمن أحب أن يأخذ بالأفضل وما الأفضل هو إيش أن يتوضأ وإن بات هو يعني جنب لم يمس الماء فهذا إيش فهذا جائز. فهناك أفضل وهناك إيش رخصة. قال رحمه الله تعالى فصل النوع الثالث إن الله تعالى جعل العقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تبع هداه ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب ولو كانت كذلك لاستوت على الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون إذ لو كان كيف كان يكون. فمعلومات الله لا تتناهى ومعلومات العبد متناهية والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى. وقد دخل في هذه الكلية ذوات الأشياء جملة وتفصيلا وصفاتها وأحوالها وأفعالها وأحكامها جملة وتفصيلا. وأيضا في الشيء الواحد من جملة الأشياء يعلمه الباري تعالى على التمام والكمال بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله ولا في أحكامه. بخلاف العبد فإن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص متعلق بذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحواله أو أحكامه. وهو في الإنسان أمر مشاهد محسوس لا يغتاب فيه عاقل تخرجه التجربة إذا اعتبرها الإنسان في نفسه. وأيضا فأنت ترى المعلومات عند العقلاء تنقسم ثلاثة أقسام. قسم ضروري لا يمكن التشكك فيه كعلم الإنسان بوجوده وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الضدين لا يجتمعان. وقسم لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به وذلك كعلم المغيبات عنه كانت من قبيل ما يعتاد علم العبد به أو لا كعلمه بما تحت رجليه لأن مغيبا عنه تحت الأرض من خلال الشك وعلمه بالبلد القاسي عنه الذي لم يتقدم له به عهد فضلا عن علمه بما في السماوات وما في البحار وما في الجنة والنار عن التفصيل. فعلمه بما لم يجعل له عليه دليل غير ممكن. وقسم نظري يمكن العلم به ويمكن أن لا يعلم به وهي النظريات وذلك الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسها إلا أن يعلم بها إخبارا. وقد زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة لاختلاف القرائح والأنظار. فإذا وقع الاختلاف فيها لم يكن بد من مخبر بحقيقتها في أنفسها إن احتج إليها لأنها لو لم تفتقد إلى الإخبار لم يصح العلم بها لأن المعلومات لا تختلف باختلاف الأنظار لأنها حقائق في أنفسها. فلا يمكن أن يكون كل مجتهد فيها مصيبا كما هو معلوم في الأصول، وإنما المصيب فيها واحد وهو لا يتعين إلا بالدليل. وقد تعارضت الأدلة في نظر الناظر، فنحن نقطع بأن أحد الدليلين دليل حقيقة والآخر شبهة ولا نعين، فلا بد من إخبار بالتعيين. ولا يقال إن هذا قول الإمامية، لأننا نقول بل هو مما يلزم الجميع، فإن قول بالمعصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم يفتقر إلى دليل، لأنه لم ينص عليه الشارع نصا يقطع العذر، فالقول بإثباته نظري، فهو مما وقع الخلاف فيه، فكيف يخرج عن الخلاف بأمر فيه خلاف؟ هذا لا يمكن. فإذا ثبت هذا رجعنا إلى مسألتنا، فنقول الأحكام الشرعية من حيث تقع على أفعال المكلفين ليست من قبيل الضروريات. عندكم ليست حقت إيجاء؟ طيب تجي يعني كيف تجي؟ هو زائد، لكن أيضا من جهة المعنى ها؟ زائد. إيه ما بين قوسين ساقط من ثلاث نسخ. أنت معك صيني؟ إيه. ذكر ساقط من ثلاث. طيب ما تجي يعني من جهة المعنى، كيف نقول أن الأحكام الشرعية ليست إيش؟ من قبل الضروريات. عندنا نعرف أن الأحكام الشرعية كما مر بنا يعني تراعي مقاصد الشرع، مقاصد الشريعة منها مقاصد إيش تعتبر إيش؟ الضروريات الخمسة، ليس كذلك؟ طيب. قال فإذا ثبت هذا ورجعنا إلى مسألتنا، فنقول الأحكام الشرعية من حيث تقع على أفعال المكلفين من قبيل الضروريات الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل فلنتحاشاها ونرجع إلى ما بقي من الأقسام، فإنهم قد أقروا بالجملة عن القائلين بالتشريع العقلي أن منه نظريا ومنه لا ما لا يعلم إلا بضرورة ولا نظر، وهما القسمان الباقيان، أن منه نظريا ومنه ما لا يعلم لا بضرورة ولا نظر، وهما القسمان الباقيان. فما لا يعلم أصلا إلا من جهة الإخبار فلا بد فيه من الإخبار، لأن العقل غير مستقل فيه، وهذا إذا راعينا قولهم وساعدناهم عليه، فإن إن لم نلتزم ذلك على مذاهب أهل السنة فعندنا أن لا حكم للعقل أصلا، فضلا عن أن يكون له قسم لا حكم له، وعندهم أنه لا بد من حكم، فلأجل ذلك نقول لا بد من الافتقار إلى الخبر، وحينئذ يكون العقل غير مستقل بالتشريع. فإن قالوا بل هو مستقل لأن ما لم يقض فيه إما أن يقول فيه بالوقف كما هو مذهب بعضهم، أو بأنه على الحظر أو الإباحة كما ذهب إليه آخر، فإن قالوا بالثاني فهو مستقل، وإن قالوا بالأول فكذلك أيضا، لأنه قد ثبت استقلاله بالبعض، فافتقاره في بعض الأشياء لا يدل على افتقاره مطلقا. قلنا بل هو مفتقر على الإطلاق، لأن القائلين بالوقف قد اعترفوا بعدم استقلاله في البعض، وإذا ثبت الافتقار في صورة ثبت مطلقا، إذ ما وقف فيه العقل قد ثبت فيه ذلك، وما لم يقف فيه فإنه نظري، فيرجع إلى ما تقدم في النظر، وقد مر أنه لا بد من حكم ولا يمكن إلا من جهة الإخبار. وأما القائلون بعدم الوقف فراجعة أقوالهم أيضا إلى أن المسألة نظرية فلا بد من الإخبار، وذلك معناه كون العقل لا يستقل بإدراك الأحكام حتى يأتي المصدق للعقل أو المكذب له. طيب هنا في النوع الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، هو النوع الثالث مما هو يعني من مآخذ البدع ومما يحتجون به، وهو كما سماه في هو تحسين الظن بالعقل، تحسين الظن ايش بالعقل. فذكر عندك رحمه الله لما قال ان الله تعالى جعل العقول في ادراكه حدا تنتهي اليه لا تتعدى، وهذا امر يعني كما بين شيخ الاسلام قرر المؤلف هنا يعني هذا محل اتفاق عند الائمه، يعني ان ما جاء به الرسول لا تدركه ايش لا تدركه كل الناس بعقولهم، ما جاء بالرسول لا تدركه كل الناس بعقولهم، لانهم كما بين الشيخ الاسلام لانهم لو ادركوه بعقولهم لما احتاجوا ايش الى ايش انهم لم يحتاجوا الى الشرع ولا الى وحي ولا الى نبوه. قال ولو ادركوه بعقولهم لاستغنوا عن الرسول، هكذا في الدرء الخامس 97 و200. وهذا بين كما مر بنا في التدمرية أن لما ننظر إلى مصادر التلقي أو المعرفة فعندنا الفطرة أو سعة ثم العقل أخص منها ثم يأتي إيش الوحي، أليس كذلك؟ والله تعالى قال عن هذا الوحي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فجزما أن هناك أمور لا يمكن إيش أن يدركها إيش العقل ولا يحيط بها. هنا رحمه الله ذكر أن قال عندك هنا المعلومات على ثلاثة إيش أنواع، فهناك ما هو يكون إيش معلوما إيش كل العلم به ضروري بدهي، كمثلك مثلا أن الواحد نصف الاثنين، وهناك شيء لا يعلم البتة، يعني لا يعلم بإيش بالعقل ولا يمكن الوصول إليه، لا بد فيه ماذا؟ لا بد فيه من الوحي أو الخبر. والثالث هو القسم النظري الذي يكون إيش يمكن العلم به عن طريق إيش النظر والبرهان، مثل عندك مثلا لما تنظر مثل الرياضيات ما يسمونه بالطبيعيات هي تدخل في القسم إيش القسم الثالث القسم النظري. طيب انتهينا من هذه القسمة الثلاثية. قال رحمه الله: قد زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها إلى آخره. هو إذا نظرت إلى هذا الكلام لما تقول النظريات أو العقليات سبق المرة بنا أن أنها أيضا إيش تكون أيضا إيش نسبية أم ليست نسبية؟ نسبية. يعني كل يدعي أن عقله أولى من عقل صاحبه، فإذا وقع هذا يعني إن هذا التفاوت فلا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى الوحي. وهذا يعني قرره الأئمة المتقدمون كالدارمي رحمه الله في عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، فقال أقرأ عليكم عبارته، قال: المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود. يقول: فوجدنا المعقول عند كل حزب هم ما هم عليه، يعني المعقول إيش ما هم عليه، والمجهول ماذا ما خالف إيش ما عندهم. فكما يعني واضح من النصوص الشرعية، فما دام العقول هنا حصل فيها هذا التنازع هذا التباين فترد إلى ماذا؟ إلى ما جاء به الرسول عليه السلام وما جاء عن الصحابة الكرام. قال: فترد المعقولات لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعقولات عند أصحابه. هكذا في الرد على الجهمية صفحة 38. وأيضا مر بنا في الحموية أن شيخ الإسلام لما ذكر هذا التباين قال عبارته، قال: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. إذن العقول إيش نسبية متفاوتة، وهذا أيضا قرر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في الدرب الأول 45 و100. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال عندك هنا فلا يمكن يكون لكم بجهد المصيبة كما هو معلوم في الأصول، وإنما المصيب فيها واحد. سبق المرة من الكلام بأنه يعني قضية المصيب واحد، وفي قضية أن المصيب واحد إذا أريد بالإصابة ماذا؟ نعم نعم اللي هو عين الحق ليس كذلك. أما الإصابة التي بمعنى رفع الإثم والحرج المصيب واحد ولا ليس واحدا؟ أي نعم تصح عبارة كل مجتهد مصيب إذا أريد بالإصابة إيش عدم الإثم ورفع الحرج. قال: وقد تعارض الأدلة في نظر الناظر. نعم التعارض كما مر بنا أن الأدلة لا تتعرض في نفسه، وإنما تتعارض إيش في نظر إيش الناظر أو المستدل. قال: ولا يقال إن هذا قول إمامي إلى آخر. أنا ما أدري هو صاحبنا الشيخ مشروع علق تعليق ما له يعني ما له علاقة بكلام المؤلف فيما يبدو لي، ما أدري عاد هشام صيني علق ولا ما علق شيء. ولا يقال إن هذا قول إمامية، ومش قال الإمامي حتى نعرف في شيء عنده صيني. ها قال: لا خلاف في عدم عصمة غير الأنبياء بين العقلاء والمسلمين. هذا صيني؟ وإنما ادعى العصمة لغير الأنبياء بعض الفرق الغالية كالرافضة الصوفية وهؤلاء لا يعرفون خلاف. إيه لكنش علاقة هذا الكلام اللي قبله؟ كلام المؤلف هذا. كيف؟ هذا الكلام اللي هنا أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة. ماشي. وأن لا يمكن أن نقطع بأن أحد الدليلين هو دليل حقيقة والآخر شبهة إلا بالإخبار. إيه والإخبار انقطع بعد المسلم فلا بد يكون معصوم يخبرنا يعني قول الحق. فهو المؤلف حقيقة هنا قرر كلام الإمامية في هذا، يعني نفس السياق والشبهة وكذا، ثم أزال الاعتراف زي الاستدراك يعني هذا. إيه أزال الاعتراف لأن هذا يعني قصدك كلامه الأول قد يوهم إيش إنه إيش قد يوهم البعض إنه إيش يقول بقول يعني إنه كلام الإمامية. ها إيه لأنه يقول لا بد من إخبار، هذا إشكال حقيقي. كلمة لا بد من إخبار بالتعيين رأيه. أنت إشكال في نظرك كل إشكال في فعلًا في إشكال. هو لابد من إخبار. فيه إشكال حقيقي. هو الآن مؤلف أنت تعرف الآن يريد أن يقرر ويرد على إيش على من قال إيش بتحسين الظن إيش بالعقل صح ولا لا؟ طيب شو إشكال؟ مو لابد من إخبار؟ مو لابد من الوحي؟ ولا إشكال، لكن الترجيح بين الأدلة المتعارضة وكذا. وبالاجتهاد العقلي عند أهل السنة إيه؟ والمذاهب الفقهية وكذا. إيه هو الاجتهاد يا شيخ منصور، سبقا مر بنا لما جاء الكلام في قضية الشريعة أنها إيش، هل الشريعة استوعبت الحوادث والوقائع؟ صحيح. إيه فإذا كنا نقول أنها لابد من الخبر، إذا أردنا بالخبر كما لا يخفاك النص يعني وما يندرج فيه من إيش؟ صحيح. من الاجتهاد. أما إذا يريد بالخبر اللي هو أن يقتصر على النص ويلغى الاجتهاد والقياس، أو عفوا يلغى القياس والاعتبار كما هو عند ابن حزم، فهذا إيش؟ هذا مردود أليس كذلك؟ وهذا قول الوسط كما مر بنا بين من إيش؟ بين المتكلمين كأبي المعالي، قال إيش؟ أن الشريعة إيش؟ إيه نعم، أن نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشار إيش؟ الحوادث. فهو يعني هو على كل المؤلف يعني المؤلف وقع في الإشكال حقيقة لأنه ينفي التحسين والتقويم العقلي. أحسنت. إيه نعم. صار إيه صار فيه نعم، هو نعم مثل ما ذكرت صار شبه بالقول الإمامي هاي. إيه فعلا هو المؤلف مشكلته رحمة الله عليه أنه إيش على طريقة الأشاعرة الذين إيش ينكرون التحسين والتقبيح العقليين، وسبق مر بنا مرارا، فهذا أيضا نعم أورث إشكال فعلا. على كل هو يبقى كلام الإمامية كما معروف يعني ظاهر البطلان. فقضية الإمامية طلع على شك أن عندهم قضية قول الإمام هو إيش، هو ماذا، هو أصل من أصولهم. فلهذا يقول شيخ الإسلام يعني أصول الرافضة أصولهم يعني التي هي محل التلقي، عندك إيش الأئمة المعصومون اللي هما 12، والثاني اللي هو إجماع العترة. إجماع العترة يعتبرون إيش حجة، ويقول كل ما يقولونه هو إيش يعني كل ما يقوله يعني لاحظ الأئمة هم معصومون، والثاني إجماع العترة حجة، والثالث أن كل ما يقولونه يقول منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما يقوله الإمام يعتبر إيش على قطع الحديث له حكم إيش، له حكم الرفع يعني ما هو بعد منقول يعني هكذا قال. هذا في المنهاج السادس 80 يعني. وهذا مسألة كلام الشيخ أيضا وغير من العلماء، هذا يؤكد دائما نحن مدام الرافضة الآن ما أكثر شغبهم وحمقهم، أنك لا تشتغل يعني حمقاتهم ولا حد جدلهم وشبهاتهم. الاشتغال ينبغي أن يعنى بإيش بنعم بأصولهم بقواعدهم. سبق مرة من الكلام مثلا في سبهم للصحابة، يعني ما هو الحل أنك تجي تقول والله يعني تقتصر على مثلا ذكر فضائل عائشة رضي الله عنها ولا عمر ولا مثلا الصديق ولا إلى آخره. لا، المصيبة القوم هؤلاء الزنادقة هو أصلا كل الصحابة أيضا كلهم إيش، هو كل الصحابة يضللهم جمهور الصحابة، وكل مبني على أصل أنهم يرون هذه هؤلاء الصحابة إيش أنهم يعني اغتصبوا الإمام ويعني لم يثبت الإمام إيش لعلي، وأن الإمامة هي منصب إلهي ومنصوص عليه. هذا البلاء يعني هذا البلاء وكله. فلو جئت لك بفضائل ودافعت ورديت ما هو في قضية الآن الإشكاليتها أن في قضية أن الصديق ثبت فضله ولا ما ثبت فضله ولا عمرو بن العاص ولا غير من الصحابة، هذه مصيبتهم يعني أن الإمام عندهم إيش أصل، فجمهور الصحابة كلهم إيش ارتدوا لأنهم إيش لم يثبت إيش هذا يعني هذه الإمامة لعلي والاثني عشر. طيب انتهينا من المسألة هذه. مر بين أنه من اللي قال أن المصيب واحد بإطلاق، أنهم إيش كثير كما قال شيخ الإسلام المعتزلة، معتزلة بغداد وبشر المريسي، قالوا المصيب إيش واحد سواء في المسائل الأصلية والفرعية. والتحقيق كما سمعنا أن أن أن أن الإصابة في هذا التفصيل. هنا لما قلنا في العبارة اللي قال أثبتت ليست، قال فإذا بات رجعنا نقول أحكام الشرعية من قبيل الضروريات إذا حدثنا ليست. وهذا لما ننظر الموافقات يقول المؤلف يقول تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها، ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد يعني لا تعد أن تكون إيش ضرورية حاجية تحسينية. إلى أن قال فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين كالإيمان والصلاة. هذا في أول الموافقات الجزء الثاني صفحة 8 طبعة الدراز الطبعة القديمة. حقيقة الظاهر والله أعلم أنه يعني المؤلف قال أنها من الضروريات ليخرج من إشكال الإمامية، فيجعلها يريد أن يجعلها من القسم النظري الضروري اللي في البداية اللي هو الأول رقم واحد. هذا قسم ضروري. لكن الواقع حقيقة أن الأحكام أصولها نعم من أصول الضروريات، ولكن فروعها من النظريات. إيه هو الآن كلام في جملة. أي نعم. شو نقول في الجملة؟ نقول من ضروريته ليست. في العلم بها. نعم. إيه من جهة ضرورياتها. أي نعم. أما التفاصيل فيأتي التفصيل الذي يشتهى يقول والله عندك حاجيات عندك تحزينيات عندك ضرورية صح لا؟ كأنها يريد هنا الضروريات من حيث العلم بها، هل العلم بها ضروري أو نظري؟ ما هو يعني هي ضروري أم حاجي أم تحسيني؟ طيب هو يعني أنت وش تتوقع عبارة المؤلف؟ أنه يقول أنها ليست؟ أنها لا، أنها ضرورية بحذف ليست. أيه. لكن حقيقة اللي جعلها يصر على أنها ضروريات أنه يريد أن ينفي قضية العقل اللي هو الوارد في النظريات، بينما الواقع تفاصيل الشريعة وكذا والأحكام الفقهية والأحكام الشرعية نظريات. صحيح. وأنت عن تبيه يثبت أنها ليست؟ لا، الواجب أنه يعني يثبت أو يفصل دور العقل في الحسن والقمح. صحيح. حتى يخرج من الإشكال، لأن المؤلف ما خرج من الإشكال، هو حقيقة حاشا الإشكال، يعني اختلفوا في بعض التفاصيل أنه تحاشاها يعني كأنه. نعم. هي مشكلة المؤلف رحمه الله قضية أنه لما نفى التحسين والتقبيح يعني صار عليه إشكالات كثيرة، وحتى لما ستأتي الأمثلة عندنا تجد ايش مثلا في مثلا موضوع الصراط والميزان في بعض التأويلات سهلها تأويلات المعتزلة، يعني هو من شأنها، يعني هو يقول اللي يقول ان مثلا الميزان هو العدل، طبعا هذا مذهب المعتزلة، فيقول ان هذا تأويل، لكن يقول انه اثبت ايش، هو يقول اثبت الميزان. لا لاحظ الان كل هذا ايش من اجل رد ما قضية ايش التحسين والتقبيح العقلية. على كل سيئة إن شاء الله نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله. هنا قال ونرجع إلى ما بقي من الأقسام، فإنهم قد أقروا في جملة عن قاعدة التشريع أن منها منه نظري ومنه ما لا يعلم لا بضرورة ولا نظر. طيب انتهينا من هذا. هنا يقول بعدها فعندنا أنه لا حكم العقل أصلا فضلا عن أن يكون له قسم لا حكم له، وعندهم أنه لا بد له من حكم. هنا لما يقول عندنا أنه لا حكم للعقل أصلا، طبعا نفس الإشكال صح ولا لا؟ العقل له حكم صح ولا لا؟ لكنه لا يستقل كما مر بنا، وسبق مر بنا في أكثر من موطن أن كلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية أن عبارة السلف لما يقول أن هذه مسألة يعني لا مجال العقل فيها على التفصيل، أليس كذلك؟ أن ما نطق به الوحي لا يعارض بإيش بالعقل، هذا واحد. والثاني أنه عند النزاع نزاع العقول يرجع إلى ماذا؟ إلى الوحي. نعم، فإن تنازعتم في شيء فردوا الله ورسوله. والثالث أن تفاصيل ومعرفة تفاصيل أصول الدين إنما يكون عن طريق إيش؟ عن طريق نعم، عن طريق النقل، عن طريق الشرع. فهذه يعني تضبط الإفراط والتفريط في العقل. هذا في بيان تلبيس الجهمية الثاني 35 و100. قال فإن قال بل هو مستقل لأنه ما لم يقضي فيه هو العقل، إما أن يقول فيه بالوقف كما هو مذهب بعضهم أو بأنه على الحظر أو الإباحة. نعم. طيب هنا مر بنا المذهب كما ذكر عندك المحقق، يعني هل الأشياء قبل ورود الشرع هل هي على على على الحظر؟ نعم. اللي يقول مثلا بعضهم يقول الان الاشياء قبل ورود الشرع تحمل على الحظر منع، هذا قول مردود ولا مقبول؟ ها مردود، لان الاصل ايش؟ الاصل الاباحه. ولهذا قال شيخ الاسلام هذا قول متاخر لم يؤثر اصله عن احد من السابقين. هذا مر بينا في كلام الشيخ الفتاوى 21 39 500. وان الاصل في الاعيان والأعمال الأصل إيش؟ الأصل الإباحة. والعلماء يقولون ما سكت عنه الشارع فهو إيش؟ ماذا؟ فهو عفو. فإن قالوا بالثاني هو مستقل، إن قالوا بالثاني وإن قالوا بالأول فكذلك أيضا، أنه قد ثبت استقلاله بالبعض. يقول إذا استقل بالبعض معناه إيش؟ أنه يستقل إيش؟ بالباقي. جاء الرد بل هو مفتقر على الإطلاق. اللي هو وش اللي مفتقر إطلاق؟ العقل، أن العقل مفتقر، أن العقل لا، والمقصود هنا رد المؤلف هنا، لأن اللي يقول قلنا من هو المؤلف، فيقول بل هو أي العقل مفتقر على الإطلاق، لأن القائل بالوقت قد اعترفوا بعدم استقلاله في البعض، يقول ما دام أنه ما استقل في البعض إذن إيش؟ لا يستقل إيش في الباقي. قال وإذا ثبت الافتقار في صورة ثبت مطلقا، ما دام العقل يعني مفتقر للنقل فهو يفتقر إيش في ماذا؟ في سائر الأمور. قال إذ ما وقف فيه العقل فقد ثبت فيه ذلك، ما وقف فيه العقل ثبت فيه ذلك، ثبت فيه ماذا؟ نعم الفقر أو الافتقار. نعم. وما لم يقف فيه فإنه نظري، فيرجع إلى ما تقدم في النظر، وقد مر أنه لا بد من حكم ولا يمكن إلا من جهة إيش؟ الإخبار. يعني هو الإشكالية عندنا الآن المؤلف يعني حتى نستصحب الكلام فيه، يعني فيه يعني كلام فيه شيء من الدقة والخفاء والاشتباه. يعني أنت الآن المؤلف على طريقة الأشاعرة رحمه الله في إنكار التحسين والتقبيح العقلي، وهو يرد على من الآن؟ فقال ابن يرد على من؟ المعتزلة الذين إيش؟ عظموا العقل وجعلوا العقل مناط التكليف، أليس كذلك؟ وجعل العقل أيضا إيش؟ محل الثواب والعقاب، بالعقل إيش؟ يعني تقوم الحجة. ف يعني يأتي مذهب السلف بين إيش؟ بين إيش؟ بين هذا الإفراط وبين هذا التفريط. يتنبه يعني كون المؤلف يرد مو معنى كل ردوده تكون إيش؟ ماذا؟ تكون متفقة مع مذهب السلف الصالح. قال تفضل. قال رحمه الله تعالى فإن قالوا قد ثبت فيها قسم ضروري فيثبت الاستقلال، قلنا إن ساعدناكم على ذلك فلا يضرنا في دعوى الافتقار، لأن الأخبار قد تأتي بما يدرك الإنسان بعقله تنبيها لغافل أو إرشادا لقاصر أو إيقاظا لمغمور بالعوائد يغفل عن كونه مطلوبا فضلا عن كونه ضروريا، فهو إذا محتاج إليه، ولا بد للعقل من التنبيه من خارج، وهي فائدة بعث الرسل. فإنكم تقولون إن حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم ضرورة، وقد جاء الشرع بمدح هذا وذم ذلك وأمر بهذا ونهى عن ذلك، فلو كان العقل غير مفتقر إلى التنبيه لزم منه المحال وهو الإخبار لما لا فائدة فيه، ولكنه أتى بذلك فدلنا على أنه نبه على أمر يفتقر العقل إلى التنبيه عليه. هذا وجه. ووجه آخر هو أن العقل لما ثبت أنه قاصر إدراك في علمه بما ادعى علمه لم تخل عن ذلك الأحكام الشرعية التي زعم أنه أدركها لإمكان أن يدركها من وجه دون وجه وعلى حال دون حال، والمران على ذلك أحوال أهل الفترة، فإنهم وضعوا أحكاما على العباد بمقتضى السياسات لا تجد فيها أصلا منتظما ولا قاعدة مضطردة على الشرع بعدما جاء، بل استحسنوا أمورا تجد العقول بعد تنويرها بالشرع تنكرها وتبنيها بالجهل والضلال والبهتان والحمق، ما الاعتراف بأنهم أدركوا بعقولهم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحها، ومع أنهم كانوا أهل عقول وافرة وأنظار صائبة وتدبيرات لدنياهم غامضة لكنها بالنسبة إلى ما لم يصيبوا فيه قليلة، فليجل هذا كله وقع الإعتار والإنذار، وبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولله حجة بالغة والنعمة السابقة. فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علما لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل، وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك، كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيان، ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم ولا بذات دون صفة ولا فعل دون حكم، فكيف يصح دعوى الاستقلال في الأحكام الشرعية وهي نوع من أنواع ما يتعلق به علم العبد، لا سبيل له إلا دعوى الاستقلال البتة حتى يظهر في مسألته بالشرع إن كانت شرعية، لأن أوضاع الشارع لا تخلف فيها البتة ولا قصور ولا نقص، بل مبادئها موضوعة على وفق الغايات وهي معنى الحكمة. ووجه ثالث وهو أن ما ندعي علمه في الحياة الدنيا ينقسم كما تقدم إلى البديهي الضروري وغيره، فالضروري قد عرفناه بحيث لا يسعنا إنكاره، وغير ضروري لا يمكننا أن نعرفه إلا من طريق ضروري إما بواسطة أو بغير واسطة، إذ قد اعترف الجميع أن العلوم المكتسبة لا بد في تحصيلها من توسط مقدمتين معترف بهما، فإن كانتا ضروريتين فذاك، وإن كانتا مكتسبتين فلا بد في اكتساب كل واحدة منهما من مقدمتين وينظر فيهما كما تقدم. وكذلك إن كانت واحدة ضرورية والأخرى مكتسبة فلا بد للمكتسبة من مقدمتين، فإن انتهينا إلى ضروريتين فهو المطلوب، وإلا لزم التسلسل أو الدور وكلاهما محال. فإذا لا يمكن أن نعرف غير الضروري إلا بواسطة الضروري. وحاصل الأمر أن لا بد من معرفتنا بمقدمتين حصلت لنا كل واحدة منهما مما عقلناه وعلمناه من مشاهدة باطنه كالألم من مشاهدة باطنة كالألم واللذة أو بديهي للعقل كعلمنا بوجودنا، وبأن الاثنين أكثر من الواحد، وبأن الضدين لا يمكن اجتماعهما، وما أشبه ذلك مما هو لنا معتاد في هذه الدار، فإنا لم يتقدم لنا علم إلا بما هو معتاد في هذه الدار. وأما ما ليس بمعتاد فقبل النبوات لم يتقدم لنا به معرفة، فلو بقينا وذاك لم نحمل ما لم نعرف إلا على ما عرفنا، ولا أنكرنا دعوى من ادعى جواز قلب الشجر حيوانا والحيوان حجرا وأشباه ذلك، لأن الذي نعرفه من المعتادات المتقدمة خلاف هذه الدعوة. فلما جاءت النبوة بخوارق العادات أنكرها من أصر على الأمور العادية واعتقدها سحرا أو غير ذلك كقلب العصا ثعبانا وفرق البحر وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونبع الماء من بين أصابع اليد وتكريم الحجر والشجر وانشقاق القمر إلى غير ذلك مما تبين به أن تلك العوائد اللازمة بالعادات ليست بعقلية بحيث لا يمكن تخلفها، بل يمكن أن تتخلف كما يجوز على كل مخلوق أن يصير من الوجود إلى العدم كما خرج من العدم إلى الوجود. فمجال العادات إذن يمكن عقلا تخلفها، إن لو كان عدم التخلف لها عقليا لم يمكن أن تتخلف لا لنبي ولا لغيره، ولذلك لم يدعي أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الجمع بين النقيضين، ولا تحدى أحد بكون الواحد أكثر من اثنين، مع أن الجميع فعل الله تعالى وهو متفق عليه بين أهل الإسلام. وإذا أمكن في العصا والبحر والأكمه والأبرص والأصابع والشجر وغير ذلك أمكن في جميع الممكنات، لأن ما وجب للشيء وجب لمثله. وأيضا فقد جاءنا الشرع بأوصاف في أهل الجنة وأهل النار خارجة عن المعتاد الذي عهدنا، فإن كون الإنسان في الجنة يأكل ويشرب ثم لا يغوط ولا يبول غير معتاد، وكون عرقه كرائحة المسك غير معتاد، وكون الأزواج مطهرة من الحيض مع كونهن في حالة الصبا وسن من تحيض غير معتاد، وكون الإنسان فيها لا ينام أصلا ولا يصيب جوع ولا عطش، وإن فرض أنه لا يأكل ولا يشرب أبدا الدهر غير معتاد، وكون الثمر فيها إذا قطعت أخلف في الحال وتدانى إلى يد القاطف إذا اشتهاه غير معتاد، وكون اللبن والخمر والخمر والعسل فيها أنهارا من غير حلاب ولا عصر ولا نحل، وكون الخمر لا تسكر غير معتاد، وكون ذلك كله بحيث لو استعمله دائما لا يتملى ولا يصيبه كظمة ولا تخمة ولا يخرج من جسده لا في أذنه ولا أنفه ولا أرفاغه ولا سائر جسده أوساخ ولا أقدام غير معتاد، وكون أحد من أهل الجنة لا يهرم ولا يشيخ ولا يموت ولا يمض غير معتاد. كذلك إذا نظرت إلى أهل النار عياذا بالله وجدت من ذلك كثير، ككون النار لا تأتي عليه حتى يموت كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، وسائر أنواع الأحوال التي هم عليها كلها خارق للعادة. فهذان نوعان شاهدان لتلك العوائد وأشباهها، لأنها ليست بعقلية وإنما هي وضعية يمكن تخلفها، وإنما لم نحتج بالكرامات لأن أكثر المعتزلة ينكرونها رأسا وقد أقر بها بعضهم. وإن ملنا إلى التقريب فلو اعتبر الناظر في هذا العالم لوجد لذلك نظائر جارية على المعتاد. طيب على غير فلو اعتبر الناظر في هذا العالم وجد لذلك نظائر جارية على السياق يقصد ايش؟ الظاهر والعالم. ايه حسنت، لو وجدنا ذلك نظائر جاري على ايش؟ على غير معتاد. اي نعم على غير معتاد. قال هنا فان قالوا وقد ثبت فيها قسم الضروري، ثبت فيها ليش؟ المعلومات فيثبت الاستقلال. قال إن ساعدناكم على ذلك فلا يضرون لأن الأخبار قد يأتي ما يدكه. فهنا يقول لك مثلا لما يأتي الشارع وينبه فقد ينبه على ما هو إيش، على ما هو إيش معقول، لأن الأخبار قد يأتي ما يدركه الإنسان بعقله تنبيها لغافل. طيب هذا كلام لا لا لا لا أشكال فيه، لكن لاحظ هنا كما مر بنا قال فإنكم تقولون هذا إن حسن الصدق والإيمان وكذا كذا معلوم بالضرورة. والآن يخاطب من كما تلاحظون؟ يخاطب المعتزلة، طبعا هذا مذهب المعتزلة ولا مذهب السلف أو مذهبهم جميعا؟ نعم مذهب جميع، فأهل السنة يعني يثبتون حسن الصدق والأمانة وقوة قبح الكذب والخيانة والغش والفحشاء. يعني إلا أن الفرق كما مر بنا أن أهل السنة إيش يقولون أن الثواب عقاب مبني على إيش؟ على ورود إيش؟ السنة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما هؤلاء المعتزلة فيرون أن الحجة تقوم بإيش؟ الحجة تقوم بالعقل. يقول العقل لما ثبت أنه قاصر إدراك في علمه بما ادعى علمه لم تخرج عن ذلك الأحكام الشرعية إلى أن قال. طيب هنا لما ذكر أهل الفترة إيش مراد المؤلف هنا لما ذكر الفترة؟ يريد أن يبين ماذا؟ قصور العقل. إيه نعم، يقول أهل الفترة يقول مع أنهم كانوا أهل عقول وافرة وأنظار صائبة إلى آخره، ومع ذلك إيش هذه العقول إيش؟ ما يعني ما ما نعم لم تكن حجة. إيه نعم لم تكن إيش حجة. طبعا المؤلف سبق مر بنا أنه كلامه في أهل الفترة في شيء من الإشكال، صح ولا لا؟ أنه قال أن أهل الفترة على قسمين، يقول قسم غابت عنهم الشريعة فتوقف، يقول هؤلاء هم أهل الفترة. أما أناس ما جاءهم رسول ثم بعدها يعني أشركوا وبدلوا وحرفوا وأحلوا معها، يقول هؤلاء ليسوا إيش؟ ليسوا أهل الفترة. وهذا وظاهر كلام العلم أنهم إيش؟ واحد. إيه نعم الكلام واحد. إيه نعم، يعني أن أهل الفترة هم الذين يكون بين الفترات ولم يهم الرسول. ما أتى هذا التفصيل الذي ذكر المؤلف رحمه الله في الجزء الأول 73. طيب الكلام الذي بعده، طبعا الكلام عن أهل الفترة قلنا في الجزء الأول 72 و200. الوجه الثالث هو كلام خلاصته لما قال إذن لا يمكن أن نعرف غير الضروري إلا بواسطة الضروري. طيب هذا كلام يستقيم ولا ما يستقيم؟ يقول لا يمكن نعرف الضروريات غير الضروري. غير الضروري هو إيش؟ وش غير الضروري هو إيش؟ النظري. فلا يمكن نعرف النظري إلا بإيش؟ طيب كلام صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ ليش مو صحيح؟ كلام صحيح ما في إشكال. يعني هذا الأصل عندك الآن نظريات عندك ضروريات، أيهما الأصل؟ الضروريات أصل إيش؟ أصل نظريات. نعم، وعرفنا أن النظريات كما هو معلوم يعني إنما إيش يستدل بها لا يستدل لها، وأن الاعتراض أو الاستدلال على الضروريات يعني يزيدها إيش؟ يعني يزيدها إشكالا. أذكركم بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا فيما نقله، قال البدهيات أصل النظريات هكذا في الدرس السادس 13 و100. وأيضا قال الوسوسة والشبهة القادحة في العلوم الضرورية لا تزال بالبرهان، بل متى فكر العبد ازداد وروده على قلبه وقد يغلبه الوسواس حتى يعجز عن دفعه، يعني دفع الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن نفسه. هذا أيضا في الدرء الثالث 11 و300. فكلام مؤلف بالنسبة للوجه لا إشكال فيه. وقال أيضا الشيخ العلوم الضرورية أصل العلوم النظرية، وإذا بطلت الضرورية بطلت ماذا؟ النظرية. يعني فهذا يستلزم بطلان إيش العلوم إيش كلها. هذا في الدرء الأول 83. قال عندك هنا وأما ما ليس بمعتاد فقبل النبوات لم يتقدم لنا به معرفة. طيب هذا فلو بقينا وذاك، إيش معنى بقينا وذاك؟ يعني بقينا إيش ماذا قبل النبوة؟ قال لم نحمل ما لم نعرف إلا على ما عرفنا. الكلام عندك هنا لمحمد رشيد رضا في توضيح جميل يوضح هذا. قال توضيح المؤلف، قال فلو بقينا على ذلك، أي لو بقينا على ما كنا عليه قبل النبوات وبعثة الرسل الذين أخبرونا بعلم الغيب، لكان شأننا أن نحيل ما لم نعرف على ما عرفنا، وننكر على كل من ادعى شيئا لم نعتد معرفة مثله في دنيانا. مقصود المؤلف كل مقصود أن العقل إيش ماذا؟ أن العقل قاصر، وأنه أن النبوة لا بد منها، أن النبوة ضرورة، وهذا كلام صحيح. يعني هذا الكلام من حيث هذا التقدير لا لا لا نزاع فيه. ولا تقل انك ايش ولا انكرنا دعوه من ادعى جواز قلب الشجر حيوانا ولا لا، لان هذا ايش معتاده ولا غير معتاده؟ غير معتاده، غير معتاده. لكن لاحظ ان الان الذي مر بنا في كلام الشيخ الاسلام انه هذه الاشياء التي نعتبرها هي ايات الانبياء ومعجزاتهم انها ليست ايش ليست مستحيله، وانما ايش انما كما قال الشيخ في غير موطن ان الشرع لا ياتي بايش بمحالات العقول، وانما ياتي بايش بمحارات العقول، ياتي بما يحترمه العقل، اما ان ياتي بما يستحيل لا. وعلى مذهب الذين يمكنون التحسين والتقبيح العقلي تجد ايش يقررون هذا، يقررون ايش الاستحاله. يعني مثلا قضيه مثلا ان تجويز ان الله تعالى يدخل المؤمنين الجنه هذا يجوز عندهم ولا ما يجوز؟ يجوز. يعني الظلم هو ايش؟ ايش عندهم؟ الظلم هو ايش؟ التصرف ايش؟ في ملك الغير. وهذا غير صحيح. المقصود ان ان ان ان ان, أن, أن يستصحب هذا المعنى. ان هذه وان كانت معجزات وغير معتاده لكن ليست ايش؟ ليست ماذا؟ ليست مستحيله. وسبق المرة بنا كلام المؤلف في المعجزه في شيء من الاشكال. في الجزء الثاني 56 و300 وسبق ذكر بعض التعليقات على هذا الكلام. وخلاص كلام مؤلف من جهة المعنى أنه لما يقول أن النبوات والمعجزات هل تدركها العقول؟ وماذا يريد؟ تدركها العقول ولا ما تدركها؟ ها؟ أنها لا تدركها. وهذا كلام صحيح ولا مو صحيح؟ كلام صحيح. أنه لا شك أن تحيط بها هذا الذي يكون إيش محارات إيش العقول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لما قال لأن أكثر المعتزلة ينكرونها، ينكرون ماذا؟ الكرامات. عبارة مؤلف دقيقة جدا، وتجد نفس التقرير هذا عند ابن تيمية لما تنظر في مقدمة كتاب النبوات نفس الكلام، لما يذكر الذين أنكروا الكرامات يقول إيش أكثر المعتزلة. يعني من باب أن المؤلف رحمه الله لما نقول أنه في التحسين والتقبيح العقلي على طريقة المعتزلة على طريقة حفظ الأشاعرة، إلا أنه رحمه الله سبق أن مر بنا إمرارا أنه يعني مخالفة الأشاعرة في مسائل القدر أو في يعني مسائل تتعلق بالتحسين التربيع ظاهرة بقدر ما هو يوافق أيضا تجد إيش عنده إيش موافقة أهل السنة. من ذلك العبارة مرت بنا لما قال عندك في صفحة 2400 صفحة 2400 لما قال بل مبادئها أي الشرع موضوعة على وفق الغايات وهي معنى إيش الحكمة. فتجد يعني هو يقرر مع الحكمة خلاف ليش المذهب إيش على شاعر الذين إيش لا يثبتون الحكمة والتعليم. طيب قال رحمه الله تعالى: واسمع في ذلك أثرا غريبا حكاه موهب من طريق ضالي وشيخ قال: سمعت شعيب بن أبي سعيد يحدث أن الراهبا كان بالشام من علمائهم وكان ينزل مرة في السنة فتجتمع إليه الرهبان يعلمهم ما أشكل عليهم من دينهم. وأتاه خالد بن يزيد بن معاوية في من جاءه فقال له الراهب: أمن أهل هذه الملة أنت؟ يريد النصرانية. قال خالد: لا، ولكني من أمة محمد. قال الراهب: أفمن علمائهم أنت؟ قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني. قال الراهب: أليس تقولون إنكم تأكلون في الجنة وتشربون ثم لا يخرج منكم أذى؟ قال خالد: بلى. قال الراهب: أفني هذا مثلا تعرفونه في الدنيا؟ قال: نعم، الصبي يأكل في بطن أمه من طعامها ويشرب من شرابها ثم لا يخرج منه أذى. قال الراهب لخالد: ألست تقول إنك لست من علمائهم؟ قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني. قال: أفليس تقولون إن في الجنة فواكه تأكلون منها ولا ينقص منها شيء؟ قال خالد: بلى. قال: أفني هذا مثلا في الدنيا تعرفونه؟ قال خالد: نعم، الكتاب يكتب منه كل أحد ثم لا ينقص منه شيء. قال الراهب: أليس تقول إنك لست من علمائهم؟ قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني. قال خالد: فتمعر وجهه ثم قال: إن هذا من أمة بسط لها في الحسنات ما لم يبسط لها. انتهى المقصود من الخبر. وهو ينبه على أن ذلك الأصل الذي يظهر من أول الأمر أنه غير معتاد له أصل في المعتاد، وهو تنزل على الممكن. الممكن عندك بالممكن صامسين قال: وهو تنزه، وهو تنزل للمنكر غير لازم. كذا عندك غير لازم أيضا؟ لا لا، منكر هذا في نسخ المنكر في نسخ إيه عندك المطلوب المنكر. قال: ولعله وهو تنزل للمنكر غير لازم، ولكنه مقرب لفهم شو تجي أول المنكر تنزل للمنكر. يعني الآن هنا الآن هو تنزل مع هذا المنكر، يعني يعني هو أتاه بمثل في الدنيا مع أن المؤلف يقول ما هو بلازم خاص، يعني حتى لو الشريعة جاءت بمحال فنقبله يعني ما هو بلازم. طيب. قال: وهو تنزل للمنكر غير لازم، ولكنه مقرب لفهم من قصر فهمه عن إدراك هذه الحقائق الواضحة. فعلى هذا يصح قضاء العقل في كل عادي بانخراقه، مع أن كون العادي عاديا مضطردا صحيح أيضا، فكل عادي يفرض العقل فيه خرق العادة فليس للعقل إنكاره، إذ قد ثبت في بعض الأنواع التي اختص البالي باختراعها والعقل لا يفرق بين خلق وخلق، فلا يمكن إلا الحكم بذلك الإمكان على كل مخلوق. ولذلك قال بعض المحققين من أهل الاعتبار: سبحان من ربط الأسباب بمسبباتها وخرق العوائد ليتفطن العارفون تنبيها على هذا المعنى المقرب. فهذا أصلا اقتضى للعاقل أمرين: أحدهما ألا يجعل العقل حاكما بإطلاق، وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع، بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم وهو الشرع، ويؤخر ما حقه التأخير وهو نظر العقل، لأنه لا يصح تقديم الناقص حكما على الكامل، لأنه خلاف المعقول والمنقول، بل ضد القضية وهو الموافق، بل ضد القضية هو الموافق للأدلة، فلا معدل عنه. ولذلك قال من قال: اجعل الشرع في يمينك والعقل في يسارك، تنبيها على تقديم الشرع على العقل. والثاني أنه إذا وجد في الشرع إخبارا يقتضي ظاهره خرق العادة الجارية المعتادة، فلا ينبغي له أن يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق، بل له سعة في أحد أمرين: إما أن يصدق به على حسب ما جاء ويكل علمه إلى عامله، وهو ظاهر قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني الواضح المحكم والمتشابه المجمل، إذ لا يلزمه العلم به، ولو لزم العلم به لجعل له طريق إلى معرفته، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق. وإما أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى الظاهر، لأن إنكاره إنكار لخرق العادة فيه. وعلى هذا السبيل يجري حكم الصفات التي وصف الباري بها نفسه، لأن من نفاها نفى شبه صفات المخلوقين، وهذا منفي عند الجميع، فبقي الخلاف في نفي غير الصفة أو إثباتها. غير والعين قال: فبقي الخلاف في نفي عين الصفة أو إثباتها، فالمتأول أثبتها صفة على شرط نفي التشبيه، والمنكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة بالصفات المخلوقين منكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة ثم صفة غير شبيهة بصفات المخلوقين منكر لأن يثبت أمر لا على وفق المعتقد. طيب. هذه القصة التي ذكر المؤلف عن خالد بن يزيد بن معاوية ليس كذلك، والذي قال عن نفسه أنه إيش؟ أنه ليس من أعلم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هو خالد بن يزيد ذكر شيخ الإسلام في موطن أنه من الكيميائي من أصحاب الكيمياء، وقال رحمه الله: أقدم ما رأينا ويحكى عنه شيئا في الكيمياء خالد بن يزيد بن معاوية، وليس هو من يعني يقتدي به المسلمون في دينهم، كذا في الفتاوى 29-74 وذلك. ومع ذلك يعني أورد هذه الحجة الظريفة أمام هذا الراهب. قال: وينبه على أن ذلك الأصل اللي هو ما يتعلق باليوم الآخر الذي ليس معتادا، أن له إيش؟ له شبه بما هو إيش؟ له شبه بما هو معتاد. إلى أن قال: فعلى هذا يصح قضاء العقل في كل عادي بالخراط. يعني يصح ماذا؟ أن يقضي العقل أو نحكم العقل في كل عادي بانخراطه. أيضا نفس الكلام تجد المؤلف أيضا يقرر الأسباب في مواطن، ومرة في مواطن إيش تجد إيش مرة يثبت العندية كذلك التي تنكر التي يعني هي عندية الأشاعرة، وفي مواطن تجد يثبت إيش الأسباب. طيب، إلى أن قال: فهذا أصل اقتضى العقل أمرين، أن لا يجعل العقل حاكما بإطلاق، هذا كلام لا إشكال فيه. إلى أن قال: بل وجب عليه أن يقدم ما حقه التقدير الشرع ويؤخر ما حقه التأخير وهو نظر العقل. طبعا كما مر بنا على رد على القانون الكلي الذي قالها الرازي والغزالي اللي هو أيضا بالعربي، أنه أصلا ما في تعارض، صح ولا لا؟ وإنما يتوهم عند إيش؟ عند الناظر، وإلا ما في تعارض بينهما، بين النقل الصحيح والعقل الصريح. والقسم الذي حرره شيخ الإسلام أن ينظر من جهة العقل والنقل، فإن كان قطعيين يكون في تعارض، ما في تعارض، ما في تعارض، لكن كان أحدهما ظنيا ولا آخر قطعيا فيقدم ماذا؟ يقدم القطعي، سواء كان نقليا أو كان إيش؟ عقليا. وما يعني كان عقليا وهو ظنيا لا يكون من ليس إيش؟ ليس معقلا، وإنما يكون ماذا؟ من المجهولات. هذا الذي مر يعني أو هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله في الدرب. هنا لما قال: اجعل الشرع في يمينك والعقل في يسارك، هذا نفس التقرير الذي ذكره الشيخ السام، أن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به. لكن هل العقل صحيح؟ هل العقل يعني هل الشرع مصدق؟ يعني هل النقل مصدق العقل في كل؟ نعم لا. طيب، إلى أن قال: وقال بعضهم العقل متول ولا الرسول، ثم عزل نفسه، ثم عزل نفسه بموضع قال: العقل مزكي للشرع، فإذا قدم الشرع عليه، قدم العقل على الشرع، كان هذا قدحا في من؟ قدحا في العقل، لأن العقل هو الذي إيش؟ هو الذي ماذا؟ العقل هو الذي زكى إيش الشرع، أو كما في العبارة أن العقل أصل النقل. إيش معنى العقل أصل النقل؟ أن العقل نعم أصل في إيش؟ يعني مثل ما ذكرنا في الدلالة عليه وصحته. فإذا قدح في النقل قدح إيش في ماذا؟ قدح في العقل. هذا كله في الدرء الأول 38 و100. قال: إذا وجد في الشرع أخبارا يقتضي ظاهره خرق العادة الجارية المعتادة فلا ينبغي أن يقدم. طيب، يقول: إما أن يصدق، يسلك مسلك التصديق، آمنا به كل من عند ربنا. قال: ولو لزم العلم به، العلم بماذا؟ بالمتشابه الذي يشتبه عليه، لو جعله الطريق إلى معرفته، وإلا كان تكليف ما لا يطاق. قالوا: إما أن يتأوله. يعني فالمؤلف تجده يقرر التأويل، وهو سيأتي مثل لما ذكر لك مثال الصفات، قال: لأن من نفاها أي الصفات نفى شبه صفات المخلوقين. هنا أيضا الكلام يعني مر بكم بكلام شيخ الإسلام أن لفظ التشبيه في إجمال في اشتراك، فإذا أراد أن ينفي المشابه بين الخالق والمخلوق فيها يعني يقول لا مشابه بوجه من وجوه، هذا إيش؟ حق ولا باطل؟ هذا غاية البطلان. هذا قال عنه الإمام أحمد إيش؟ هذا التعطيل. الإمام أحمد في لما قيل له أن الله تعالى لا يشبه الأشياء بوجه من وجوه، قال هذا إيش؟ هذا هو التعطيل. فإذا أرادوا أن ينفوا القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، هذا إيش؟ باطل. قال: فبقي الخلاف في نفي عين الصفة وإثباتها، فالمتأول أثبتها صفة على شرط نفي التشبيه. مثبت الشيء. أنسم؟ قال مثبت. قال: بقي الخلاف في نفي عين الصفة أو إثباتها. على سنقال إثباتها. عندكم عند صيني ايش قال؟ صيني المثبت كالمثبت ها؟ اشار خلاف ايه في موجود والسياق يقتضي ايش؟ وش يقتضي يا ابو نصر؟ لعله والله اعلم انه مثبت اي نعم والله هذا اللي يبدو نعم مثل ما نبه اخواننا اي نعم فالمثبت فالمثبت اثبتها صفة على شرط في التشريع والمنكر لان عندكم مثبت ممكن نعم رحمك الله لان يكون ثم صفة غير شبيهة صفة المخلوقين ممكن لان يثبت امرا لا على وفق المعتاد على كل المؤلف كما نعرف كما نعرف لانه في موضوع الصفات عنده ايش؟ عنده شيء من الاضطراب يعني حتى يكون في شيء من التنبيه على هذا انه مره يسلك التفويض هذا في يعني جاء في الموافقات مر بنا في كلام الله نقلناه مر بنا الكلام عنه في الجزء الثاني 43 حتى الاخوان يذكرون لي حاله صفه الاستهزاء والمكر والكيد قال لها مجاز وجعل نزول الاستواء جعله من المتشابه نفى الجهه مطلقا له عبارات توهم نفي الاصابع عن الله موضوع حديث النزول ينزل ربنا يعني قال هذا العديد يعني يدور بين الحقيقة والمجاز وسبقا عرفنا أن صفات الله تعالى حقيقة ولا مجاز وصفات المخلوق حقيقة هذا الحق في هذا أن صفات الله تعالى حقيقة وصفات المخلوق لا نقول أنها مجاز في حق الله وحقيقة في حق الله كما يقول الجهمية المعتزلة ولا نقول إيش أنها حقيقة في الله ومجاز في المخلوق كما يقول أبو العباس الناشي وإنما هي حقيقة إيش في كل منهما آخر عبارة اللي هي المنكر قال لن يثبت أمرا إلا على وفق المعتاد خلاف لنا قال والمنكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة بصفات المخلوق منكر لأن يثبت أمرا لا على وفق المعتاد إلا على وفق أنتم الصيني عندكم إلا على وفق المعتاد نفس المعنى الله ليش يقول لأن يثبت أمرا إلا على وفق المعتاد لا يعرف إلا المشاهدات المؤسسات كيف؟ لا يعرف إلا المشاهدات المؤسسات ايش رايك يا ولاد هو ينكر ماذا؟ الألف يعني تبع في الأمر أو لا؟ إيش؟ الألف أمرا لا علامة ولا أمر أمر إلا؟ يعني هو الإشكال هنا الآن على ما هو عند ما أثبت الشامسين إنه تكون إيش؟ يعني يثبت أمرا إلا على وفق المعتاد. لكن هو الآن هو ضبطها بالشكل جعل أمرا إيش مفعول ها اللي يثبت اللي هو الشيخ مشهور لكن إحنا ننظر في السياق هنا قال إن المنكر إيش والمنكر أن يكون ثم صفة غير شبيهة وصفات المخلوقين منكر لأن يثبت أمرا لأن يثبت أمر إلا على فرق المعتاد والله هذا الذي أقول الكلام الذي ذكرنا هذا الذي يقتضيه صحيح لأن يثبت أمرا إلا على وفق المعتاد لأنه الآن المنكر الصفات كما تعرفون نعم هم الآن لماذا أنكروا خوفهم من إيش طيب خلنا نعطيكم الوجه اللي فهمناه عقب المعاناة نقول الصير إيش لأن يثبت إيش يثبت أمرا لأن يثبت أمر إلا على وفق المعتاد يكون ماذا؟ باعتبار أن المنكر إيش ينكر خوف من التشبيه والتشبيه اعتاده ولا معتاده؟ اعتاده هذه تستقيم أنا في نظري تستقيم بكلمة إيش؟ إلا طيب وشلون تستقيم بلا؟ هو المنكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة هو لا يعرف شيء على غير المعتاد لا يعرف شيئا؟ على غير المعتاد لا يعرف شيئا غير طيب ماشي وهو ينكر ذلك على كل هذا اللي يبدو الله أعلم. كم بقي عليه قامة؟ طيب لعلنا نقف عند هذا ونقف إن شاء الله في بعد. بالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هو كلام أو كلام مشكل يعني فعلا. إيه أنا أقصد القاعدة هذه حقيقة، قاعدة الأشاعرة. اللي الأول ما الكلام بدينا فيه؟ أنك يعني أنك اللي هو التفويض أو التأويل. إيه صحيح. يعني الواجب إنه يقال يجعل فقرة ثالثة أو التسليم به على ظاهره. أيوة. تصديقه على ظاهره. إيه. هو الآن الأمثلة اللي بيذكرها عنه يسوق إيش؟ يمشي الأمرين سواء التفويض أو إيش؟ أو التأويل. يعني يبقى الواحد من بيئته صح ولا لا؟ صحيح. رحمه الله.